ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، الثامنة بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الثامنة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. حواء والفرقاء والرغبة في الارتباط والخوف من الإحباط، ويشتد التنافس وتثور الهواجس ويدب الخلاف وتنتهك الأعراف، ويوسوس الخناس في صدور الناس وتسيل الدماء، والسبب حواء. مولاي تقدمي يا شهرزاد. أراك يا مولاي غضوبة وأراك لعوبا. من سيقتل من؟ أصابه مس من الجن. أجيبيني، فمن هو من ومن هو من؟ الفرقاء المتنافسون على حواء. فرقاء وحواء، الأربعة المتنافسون على ابنة السلطان. التنافس بين الأخيار خلق وابتكار، والتنافس بين الأشرار فناء ودمار. فكفكفي عبراتك وعودي إلى ضحكاتك. فلنعد إلى نعمان وطلخان والآخران ونعمة والوزير والسلطان. حبا وكرامة يا مولاي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن الخطاب الأربعة بعد أن زرعوا شجيرات الزيتون انتابتهم الشكوك والظنون، وبينما تمنت نعمة أن يفوز بها نعمان أثار هذا الاحتمال غضب السلطان، وراح يفكر للتخلص من هذا الغلبان، وقفز الوسواس إلى الميدان يحاول اغتيال الفضيلة بسلاح الغاية تبرر الوسيلة، فتمثل في صورة قطة وديعة تنتقل بين الجميع في قفزات سريعة. لا حيلة لي في هذا القلق وما يثيره من أرق. إذا تركت الأمر للمقادير فكيف أطمئن إلى التاجر والأمير ودسائس الوزير؟ ومع ذلك فهل أملك إلا الصبر حتى أتخلص من هذا الأسر؟ وماذا يعني الصبر؟ قم واجه الدهر قبل أن ينفض السامر. استحل الجميع كل سلاح ليضمنوا النجاح. فهل أفعل ما يفعلون؟ تصرف في شجيرات الزيتون. وكيف يكون التصرف؟ بدلها كما يبدلون. إن بعض الظن إثم، ما أظنهم إلى مثل هذا يتجهون، ولكن الغاية تبرر الوسيلة. لا لا، إني أريد الصلاح، ولن أستخدم مثل هذا السلاح. لا تركن لمنطق العجز فيضيع أملك في الفوز. أريد الزوجة الصالحة. والفرصة أمامك سانحة. كيف أقبل هذه الزراية بأروع وأشرف غاية؟ وما قيمة الآمال الرفيعة لو تحققت بالغش والخديعة؟ كيف نشوه الجمال بأساليب الاحتيال؟ لا لا لا، بقدر نبل الغاية يكون نبل الوسيلة، فلن تردني عن هذا الإيمان حيلة. فلا أقل من أن تدفع العدوان. عدوان؟ توجه الآن إلى قصر السلطان لترى بعينك البرهان، فإن قصرت في نفسك فكيف تترك حبيبتك لهؤلاء الغيلان؟ نعم، كيف؟ أرأيت؟ سعد، لا جدوى من إيقاظها. مسكينة، فما ذنبها؟ بعد حين يشرق الصباح، ولعلني أطمئن وأرتاح. ما أظلم الإنسان للإنسان، فكيف أصير إلى هذا الهوان موضوعا لرهان يلهو به الفتيان والسلطان؟ لأنك لم تعرف العصيان. أأبي أعصى؟ أيهما أقصى، الرضا بالهوان أم العصيان؟ كلاهما مر. قد يخطئ الآباء تقدير صالح الأبناء، فأبي قطعا لا يريد لي إلا السعادة والصفاء، ولا سبيل عنده إليهما إلا الثراء. آه، لو يدرك أني عنه في غناء، وأن الحب وحده ما أريد وما أشاء. ما أعجب أن يكون هؤلاء الآباء الظالمين الأبرياء. ظالمين أبرياء؟ والظالم البريء؟ حاشاي أن أظن بأبي الظنون. يدبر للتخلص من نعمان، فهو ووزيره يتآمران. ماذا؟ قومي، قومي فاطمئني على الشجيرات، وأيها قد عمر بالثمرات. نعم، لم لا؟ فعلا لم لا؟ لست أدري ماذا علي أن أفعله، وهل إذا فرض علي شيء على غير هواي أن أقبله؟ فلأرسل في طلب الوزير وأرى بأي شيء يشير. فعلا فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، وإذا الصعلوق قد غلبك. هذا لن يكون. يلهو القدر وربما يخون. ها؟ قم إلى شجرة نعمان، فلعلها وحدها قد أينعت وأثمرت. هذا عين الصواب. إلى أين يا مولاي؟ إلى الحديقة. فانتظر دقيقة، ما ماذا أنت فاعل؟ لن يحول بيني وبين ما اعتزمت حائل أحطم شجرة هذا الجبان. مولاي السلطان، لا، فلنتدبر الأمر في الكتمان. لا لا لا، ها نحن قد بلغنا القصر، فلنقف هنا خلف الأسوار بعيدا عن الأنظار. أرى شبحا يسعى في الحديقة. بعد حين تنكشف الحقيقة. سعدة سعدة، هذا صوتها. هذه شجرة نعمان جدت وحدها بالثمار، وفرحتها وفرحتها. أسمع وقع أقدام مقبلة. انكشف أمرنا. يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا. وهكذا تعرضت نعمة لموقف دقيق، سواء كان القادم عدو أو صديق، سيفتضح أمرها وينكشف سرها ويهتك سترها. أما نعمان فقد جف حلقه واستطال عنقه واشرأب سمعه وتحرك دمعه عندما لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشق النور وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة الثامنة بعد المئة الثامنة من ليالي ألف ليلة. كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.